بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكلمت عن عدة شمائل تتعلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن حياء النبي عليه الصلاة والسلام عبر هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، والذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه العظيمة الحياء، والحياء لم يزل مستحسنا في الشرائع كلها، وقد جمع له عليه الصلاة والسلام الحياء الغريزي والحياء المكتسب، لأن العلماء يقسمون الحياء إلى قسمين وإلى نوعين، حياء مكتسب وحياء غريزي. وكان في الحياء الغريزي أشد عليه الصلاة والسلام حياء من العذراء في خدرها، وكان في كذلك الحياء المكتسب في الذروة العليا عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وجاء في صحيح مسلم في زيادة في الحديث نفسه: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. العذراء هي البكر، والخدر هو ستر يجعل لهذه البكر في جنب البيت، ولهذا قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. معنى ذلك أنهم يعرفوا الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد لا يتكلم لحيائه عليه الصلاة والسلام، قد يتغير وجهه فيكره الشيء فيفهمون كراهته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الحياء فيه فضيلة عظيمة، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، بل ولا يأتي الحياء إلا بالخير. لهذا لما جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحيض، وقالت له: كيف أغتسل منه؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتتوضئين بها. فقالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضئي. فكررت السؤال: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال لها: تتوضئين، توضئي بها. فعائشة عرفت الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فجذبت هذه المرأة، جذبتها إليها وعلمتها. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة قالت: كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها: خذي فرصة ممسكة. الفرصة هي القطعة، قطعة من قطن، وقد تكون مطلية بالمسك مطيبة. فقال لها: توضئي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا فأعرض بوجهه. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، في رواية البخاري: استحيا فأعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام. فعائشة لما عرفت حياء النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال المرأة، وهي تسأل كيف أتوضأ أو كيف أتطهر، جذبت هذه المرأة فأخبرتها. وفي بعض الروايات تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالها فقال تطهري بها، سبحان الله تطهري بها، واستتر عليه الصلاة والسلام، حتى إن راوي الحديث سفيان بن عيينة قال فأشار بيده على وجهه، استتر أي بيده حياء عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لهذه المرأة تطهري بها سبحان الله. سبحان الله هنا في هذا الموضع يراد به التعجب، يعني كأنه يقول لهذه المرأة كيف يخفى مثل هذا، لا يحتاج الإنسان إلى أن يفهم ذلك، لا سيما وهي امرأة وتعرف ما يتعلق بالحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال سبحان الله ثم استتر عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا فعله حياء عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين لما جاءت امرأة رفاعة القرظي، جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو بكر الصديق، فجاءت تسأله عن رفاعة، أنها كانت تحت رفاعة فطلقها وبت طلاقها، يعني طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم شكت للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد إلا على التبسم، فقال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء كان أيضا تعجبا منها، لأنها صرحت بما يستحي النساء منه غالبا، فلهذا كان كما في الرواية لا يزيد على التبسم عليه الصلاة والسلام. ثم أفتاها بأنه لا ترجعي إلى رفاعة حتى يحصل ذلك. ومن شدة حيائه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لقضاء الحاجة كان يبعد حتى يتوارى ولا يراه أحد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر، يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به عليه الصلاة والسلام لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني كان إذا خرج لا بد أن يستتر، فكان يستتر بهدف أو بحائش نخل، يعني حائط بستان، وأما الهدف هو ما ارتفع من الأرض، يبحث عن شيء قد ارتفع كالحائط وغيره. فكان عليه الصلاة والسلام يستتر من الناس ويبعد حتى لا يراه الناس. وجاء من حديث جابر كان ينطلق حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام، كما في مسند أو كما في سنن أبي داود. إذن هذا دليل على شدة حيائه، أنه إذا أراد أن يبول أو يتغوط يبعد حتى لا يراه الناس، أو يستتر بما يستره عن الناس، لأن ذلك أبلغ في الأدب وأبلغ في الحياء عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يصنعه حتى في سفره، إذا كان في سفر وأراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام كذلك يبتعد وينزل في الشعب، كما جاء في حديث أسامة بن زيد لما كان في الحج عليه الصلاة والسلام، يقول أسامة فلما بلغ الشعب عليه الصلاة والسلام أناخ فبال ثم جاء فصب عليه الوضوء. هذا دليل على أيضا على شدة حيائه، لأنه مال إلى الشعب ونزل وبال عليه الصلاة والسلام. وكذلك عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه أنه قبل أن ينزل عليه الوحي جعل إزاره على كتفه لما كان ينقل الحجارة، فحصل أنه خر عليه الصلاة والسلام إلى الأرض ولم يتحمل هذا. في الجاهلية كانوا لا يهتمون كثيرا بستر العورة، بل يطوفون وهم عراه ليس عليهم شيء، حتى المرأة، بل كانت المرأة التي تستحي وفيها الحياء قد تجعل يدها على فرجها وتغطي وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا عليه الصلاة والسلام لما كان يحمل الحجارة مع عمه العباس، فحصل أنه خر عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قيل له خمر عورتك، وهذا قبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا كما جاء في البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، فقد كان أشد الناس حياء، فالشيء الذي لم يؤمر فيه ولم ينهى عنه كان يستحي من فعله عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان في أمر الله، فإن كان في أمر الله فينفذ أمر الله ويصدع به عليه الصلاة والسلام. ومن حيائه أنه إذا جاءه الزوار أو جاءه الضيوف كان عليه الصلاة والسلام يبقى معهم ولو كان هناك حاجة يريد أن يقضيها لأهله، كما حصل في الصحيحين لما تزوج زينب بنت جحش، دعا القوم فأكلوا وشربوا وبقوا يتحدثون رضي الله عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أهله ويريد أن يدخل على زينب، فكان يتهيأ للقيام حتى يراها الناس فيقومون، لكن ثلاثة منهم تأخروا وما فهموا وما أدركوا ذلك، فحصل أن الله عز وجل أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فقد كان عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في بعض الروايات أن أم سليم هي التي جهزت العروس، وكان قد فعل وليمة من تمر وسمن، وهكذا أكل من أكل من الصحابة. والشاهد من هذه الآية أن الله قال: فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إذن هنا كان بسبب حيائه عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون إلى بيته في هذه الوليمة ويأكل الرجل ويأكلون كذلك النفر ويتحدثون، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد خروجهم، يريد أن يبقى مع أهله بعد زواجه، فبقي من بقي، فأنزل الله هذه الآية. فحياؤه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جعله يتلطف، فكان أولا يتهيأ للقيام ليقوم الناس فيخرجوا، فلما لم يقوموا أيضا تلطف بخروجه ورجوعه ليفهموا، فحصل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية. بل من حيائه عليه الصلاة والسلام كذلك من أصحابه ما حصل من قصة حيائه مع عثمان رضي الله عنه، فقد كان عليه الصلاة والسلام طجعا في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل عثمان، وقبل أن يدخل عثمان كان كاشفا عن فخذيه عليه الصلاة والسلام أو ساقيه كما في الرواية، فاستأذن أبو بكر الصديق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فجلس وتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله كان مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، ثم دخل عثمان واستأذن عثمان رضي الله عنه فسوى ثيابه عليه الصلاة والسلام، فدخل فتحدث، فلما خرجوا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: دخل أبو بكر فحصل أنك لم تبالي، ثم دخل عمر كذلك، فلما دخل عثمان سويت ثيابك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة، فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، فانظروا إلى منزلته ومكانته عند الملائكة، فالملائكة بفضلها ومكانتها تستحي من عثمان رضي الله عنه. إذن الحياء صفة جميلة، وكما أنها من صفات الأنبياء فهي كذلك من صفات الملائكة ومن صفات المؤمنين، وجاء في بعض الروايات من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا مستانا فأمره بحفظ الباب، فكلما استأذن أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل آذن له، فكان يقول إذن له. دخل أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة، ثم دخل عمر إذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فلما دخل عثمان كان عليه الصلاة والسلام قاعدا في مكان وفيه ماء وقد كشف عن ركبتيه عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عثمان قال أبو موسى غطاها عليه الصلاة والسلام، غطى ركبتيه. فهذه التغطية من النبي صلى الله عليه وسلم كانت أدبا واستحياء من عثمان رضي الله عنه. ولهذا لما قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، أو ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكان الحياء أيضا من صفات عثمان وهو الغالب على عثمان، فاستحى منه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن الملائكة تستحي منه، فكان الجزاء من جنس العمل. ومعلوم أن عثمان هو زوج ابنته، وفي الغالب زوج البنت يكون أكثر حياء من أبي الزوجة. ولهذا علي رضي الله عنه لما كان رجلا مذاء استحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرسل له المقداد بن الأسود فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي. وكان عليه الصلاة والسلام لشدة حيائه إذا سئل عن شيء لا يقول لأصحابه لا. جاء في صحيح البخاري ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، يعني ما طلبه الصحابة شيء من أمر الدنيا فامتنع عليه الصلاة والسلام. وهذا من شدة حيائه ومن عظيم خلقه، كما قال الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وليس المقصود كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما يطلب منه، بل قد يطلب ولا يكون عنده شيء، فإذا كان لا يوجد عنده هذا الشيء لا تجده يقول لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا عنده العطاء أعطى وإلا سكت عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا أن هذا الحياء كان خلقا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الجاهلية، فقد كان معروفا بهذا الحياء وبهذا الخلق، وجبله الله عز وجل على جميل الأخلاق وشريف الطباع. وقد أشرنا إلى الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري أنه لما كان مع عمه قبل أن ينزل عليه الوحي وهو ينقل الحجارة للكعبة وعليه الإزار، حصل أنه أراد أن يجعل الإزار على منكبه عليه الصلاة والسلام حتى يحمل الحجارة، فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا عليه الصلاة والسلام. وقلنا أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد أنه سمع صوتا يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل. فهذا فيه حياء النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شدة حيائه، حتى إنه لما جعل إزاره على كتفه كان من أجل أن يهون عليه ثقل الحجارة، فحصل أنه خر على الأرض عليه الصلاة والسلام. كذلك لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث الإسراء، لما فرضت على أمته الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، فرجع إلى ربه لما أمره موسى وقال له ماذا فرض على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الله عز وجل وموسى، فكان موسى يقول له راجع ربك، وهكذا كان يراجع إلى أن قال الله عز وجل هي 50 لا يبدل القول لدي. فموسى أمره أن يراجع وقال له راجع ربك، فقال عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لموسى قد استحييت من ربي. لأن العلماء يقولون لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمسا لكان سائلا في رفعها، ولذلك استحيى عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الله قال لا يبدل القول لدي. ففي المرة الأخيرة فيها ما يشعر أنه لا مراجعة ولا تخفيف، لأن الله أكده بقوله لا يبدل القول لدي. إذن هذه بعض ما جاء في حيائه عليه الصلاة والسلام، وكان حييا، ولهذا لما دعاه أحد الأنصار حتى يأكل عند النبي حتى يأكل عنده وجهز وأعد طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الصحابي يكنى بأبي شعيب، وكان له غلام قصاب يعني جزارا، قال له اجعل لنا طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم رجل، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصار الذي دعاه قال له إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له، فدخل مع القوم رضي الله عنه، دخل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، وفيه من الأدب أنه المدعو لا يدخل مع نفسه غيره. وهذا الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاه لما رأى في وجهه الجوع، كما في الرواية نفسها عند البخاري قال قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء. فجاء رجل زاد على العدد فاستأذن عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من أدبه وحيائه ووقاره. وهكذا كان من حيائه وأدبه ووقاره أنه يحفظ لسانه عليه الصلاة والسلام ويحفظ جوارحه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام سبابا ولا كان فحاشا ولا لعانا، وإنما إذا أراد أن يعاتب أحدا عليه الصلاة والسلام يقول ما له ترب جبينه، كما في صحيح البخاري ما له ترب جبينه. ولما سئلت عائشة عن خلقه قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، بل كان من حيائه عليه الصلاة والسلام وحفاظا كذلك على حرمة النساء في المسجد كان إذا صلى يأمر الصحابة بالتأخر حتى ينصرف النساء، كما في صحيح البخاري قال إذا قام النساء حين يقضي تسليمه عليه الصلاة والسلام يمكث يسيرا قبل أن يقوم. فالزهري راوي الحديث فسر ذلك وقال حتى ينصرف النساء حتى لا يدركهن الرجال. كذلك مما أريد أن أتحدث عنه في شمائله عليه الصلاة والسلام غيرته عليه الصلاة والسلام، غيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أعظم الناس غيرة لله، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كما جاء في حديث عائشة من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيضا أن الغيرة من أحمد الأشياء، وهي من خلق أهل الإيمان. ولا شك أيضا أنه من لم يكن عنده غيرة فليس على خلق محمود. لهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الغيرة قال والدين كله في هذا، كله في هذه الغيرة، بل هي الدين. وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة. إذن القلب إذا خلت منه الغيرة فهذه مصيبة، لأن المؤمن يغار لربه من نفسه وكذلك من غيره، فالغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه. لهذا نجد أن العلماء قالوا يجب على الرجل أن يكون غيورا على زوجته وعلى عرضه، لكن هذه الغيرة لابد أن تكون معتدلة، فلا يبالغ فيها حتى لا يقع في إساءة الظن، وكذلك لا يسرف فيها. لهذا من الغيرة ما يحبها الله كما في الحديث الصحيح، ومن الغيرة ما يكرهها الله. الغيرة التي يحبها الله هي الغيرة التي تكون في الريبة، أما الغيرة التي يكرهها الله هي الغيرة التي تكون في غير ريبة. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث سعد بن عبادة أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو رأى رجلا مع امرأته لضربه بالسيف غير مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وسمع ذلك من سعد قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سعد رضي الله عنه كان شديد الغيرة، وفي بعض الروايات قال: لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: اسمعوا اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه، والله أغير مني. هنا هذه المراجعة التي حصلت من سعد رضي الله عنه إنما فعلها كما قال العلماء وهو يطمع في الرخصة، وليس اعتراضا أو ردا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبى عليه سكت وانقاد رضي الله عنه، وليس المقصود أنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال العلماء ومنهم ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم الله فيفعل ما حرم الله بحجة أنه غيور، بل مع غيرته يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى وينقاد لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجعله هذه الغيرة يتعدى حدود الله. فالله ورسوله أغير. لهذا لا خلاف بين العلماء أن الرجل لو قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته، فيقول: أنا قتلته لأني وجدته بين فخذها ونحو ذلك، فلا شك أنه لا تقبل هذه الدعوة منه إذا لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه وهو يطأ هذه المرأة وحصل الإيلاج. فهنا يجب أن يقام عليه الحد، ومع ذلك يكون محصنا مسلما بالغا، وإلا لكان الأمر كل من أراد أن يقتل شخصا قتله وقال: وجدته مع امرأته فغرت فقتلته. وسعد كما أشرنا كان مشهور الغيرة رضي الله عنه من قبل إسلامه، وكان عنده غيرة. لهذا في الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه قال: رجل غيور، والغيور هو الذي يكون غيورا على أهله، بمعنى يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر بحديث. ولا شك أن الغيرة صفة كمال. لهذا جاء في مسند أحمد من حديث سعد أيضا في القصة نفسها، لكن من طريق ابن عباس لما نزلت الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هي هكذا نزلت قبل أن ينزل حكم اللعان. فسعد بن عبادة وقد كان هو سيد الخزرج رضي الله عنه قال: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله لا تلمه لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. هذا يبين أنه قبل إسلامه وكان غيورا، حتى إنه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، لا يتزوج ثيبا، يغار أن هذه المرأة قد ماذا قد جامعها رجل قبله بزواج، فيغار لا يريد أن يطأها أحد قبله، فلا يتزوج إلا بكرا. وكذلك إذا طلق سعد بن عبادة امرأة لا يجترئ رجل على أن يتزوجها، يعرفون أن هذه طليقة سعد، من شدة غيرته لا يتزوجها أحد. ولهذا سعد قال في الحديث نفسه: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بعد ذلك آية اللعان، فسمع سعد الحكم رضي الله عنه فسكت وانقاد، وإنما كان ذلك من شدة غيرته، وكان أيضا يريد الرخصة في ذلك كما قال العلماء، ومنهم الخطابي كان يطمع في الرخصة، لا أنه رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد حكمه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي أيضا عليه الصلاة والسلام يغار على نسائه، وكان أعدل البشر غيرة عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الصحيحين: دخل على عائشة عليه الصلاة والسلام ووجد عندها رجلا قاعدا، فاشتد عليه ذلك حتى قالت عائشة: ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاع. فقال: انظرنا إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فبين عليه الصلاة والسلام متى تكون الرضاعة محرمة. لهذا في رواية البخاري: فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك. وفي رواية أبي داود: فشق ذلك عليه وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات في صحيح البخاري أنه قال لها: يا عائشة من هذا؟ ثم قال لها: انظرن من إخوانكن. والمراد من ذلك أي تأكدوا وتحققوا من صحة الرضاعة ومن صحة كذلك وقتها، لأن الحرمة في الرضاع إنما لها شروط، فإذا وقعت على شرطها ووقعت على وقتها فهذه التي تكون محرمة. لهذا قال: إنما الرضاعة من المجاعة. قال العلماء: أي أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتترتب عليها الأحكام كالخلوة والسفر معه وكذلك المصافحة، هذه تكون إذا كان الرضيع طفلا، لأن في هذه المرحلة اللبن يسد جوعته، وكذلك اللبن يكفيه وينبت لحمه، فيصير جزءا من هذه المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلى عائشة ويبين أن الرضاعة المغنية هي التي تكون عن مجاعة، التي تطعم هذا الصبي. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. والصحيح في هذا أنه موقوف على ابن مسعود، وجاء مرفوعا من حديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، كما عند الترمذي. إذن هذا من شدة غيرته عليه الصلاة والسلام، غضب وتغير وجهه وشق ذلك عليه، حتى عرفت عائشة الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما دخل على أم سلمة عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، ووجد عندها رجلا في البيت، وهذا الرجل كان يصف النساء، فقال لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة من أمها، قال له: إذا فتح الله عليك الطائف أو فتح الله لكم الطائف غدا سأدلك على بنت غيلان، فإنها كذا وكذا، وذكر شيئا من أوصافها. هذا الرجل كان يشبه النساء في أخلاقه ويشبه النساء في كلامه وحركاته، فكان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون أن هذا الصنف يدخل في الآية: غير أولي الإربة من الرجال، فيجوز أن يدخل على النساء فهو معذور. فلما وصف هذه المرأة ووصف كذلك يعني امتلاء بدنها، نهى عليه الصلاة والسلام عن دخوله، فقال: لا يدخلن هذا عليكن، هكذا يخاطب نساءه عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن هذا عليكن، كما في صحيح البخاري. لماذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الرجل يدرك، وليس كما يقال إنه يعني يشبه النساء ولا يفكر في النساء فيدخل في قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال بل هو مما يدرك، فصار يصف النساء ويحسن وصفهن، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه. ولهذا لو زاد الوضع عن حده فهنا قد يدخل في اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال العلماء هذا دليل على أنه على قسمين، القسم الذي هو خلقة من الله، خلق هذا الرجل وهو فيه شبه في أخلاقه وكلامه وحركاته، فهذه خلقة لا صنع له فيه. أما المتكلف الذي يفعل ذلك ويتصنعه فهذا هو المذموم. أما الصنف الأول لا ذم عليه ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور لا صنع له في ذلك. أما الثاني مذموم الذي يفعل ذلك متعمدا ويتكلفه ويتشبه بالنساء فهذا ملعون بهذا الحديث. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمخنث، وهذا هو تعريفه، قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. والنقيع هي ناحية في المدينة، وليس المقصود به البقيع، تحرف في بعض الروايات إلى البقيع وهو النقيع. إذن هذا هو الفرق بين الصنفين. فمن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرجل وما يقوله في بيت أم سلمة أمر بإخراجه عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يخرج عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء من غيرته عليه الصلاة والسلام، وشيء أيضا من حيائه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.